عظمة النعمة اللي للخلق ان ربنا ايه له الكبرياء ويتكبر يعلن تكبره. ولذلك يقول الصفة دي من نازعني فيها ايه ليه؟ أم قال لك هو عاملها جبروت على الخلق؟ ده عاملها رحمة للخلق، لأن الخلق كلهم بفتواتهم بأغنيائهم بأقوياهم حين يعلمون أن الله له الكبرياء المطلق كل واحد يرعى مساوي، محدش يقدر يعمل حاجة. يبقى رحمة بالله بالخلق أن يكون الله إيه؟ أن يكون الله متكبر. وإحنا قلنا حتى في الريف يقول لك ده اللي مالوش كبير يشيله كبير، ليه؟ لأن لما يكون كبير في البلد يبقى الكل إيه؟ خايف منه وكل واحد يرعى مساوي. انما لما يبقاش فيه كبير ايه اللي يحصل؟ الكل بقى اللي اقوى من واحد ياكله. اذا من عظمة الخلق عند الله ان هو يبقى المتكبر الوحيد عشان كلنا نبقى سواء، مفيش واحد له حاجه. فالناس تاخد ان الكبرياء لله، زي يقول لك كبرياء لله، نقول له ايوه هذا الكبرياء لله تواضع لخلق الله، يبقوا تواضعين وراضعين مساوي وكل حاجه. لان لما يكون واحد قوي تقول له لا يسكت على طول، لكن لما يكون شيء يبقى اذا نعرف ان التكبر في الله ايه من صفات الجلال اللي ايه اللي جايه لنفع الايه اللي نفع الخلق، جايه لنفع الايه نفع الخلق. لقد استكبروا في انفسهم، ما عندوش مؤهل الكبر من عليه. ولذلك احنا قلنا ان في واحد يبقى فيه في ظاهر الامر مؤهلات كبر، كان يكون قويا كان يكون غنيا، مش كده؟ ولذلك قلنا ان ربنا بيبغض مين؟ يبغض الغني المتكبر، مش كده؟ ولكنه يبغض الفقير المتكبر اشد. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتوا بالغوا في الظلم والتحدي، وجاب للمصدر وقال عتو، ومش بس كده العتى يعني تجاوز الحد في الظلم، وجاب المصدر قال عتى عتوا، اوعى تقول ده كده كده ولا كده، عتو على اصله يعني، وعتو وصف بانه ايه كبير. ليه؟ لانهم مش تعتوا على بعض، بيتعتوا على الرسول وبعدين بيتعتوا على ربنا كمان، يبقى ده عتو، عتوا عتوا وايه وكبيرا. طيب اذا كانت عتى معناها ان هو بلغ في الظلم الحد، نقول له زي الطاغوت اللي هو ايه ساعة الناس ما تخاف منه كده يزداد ايه يزداد قوة. نقول له طيب يا ربنا بيقول ايه بلغت من الكبر، طب والكبر احنا عارفين ان الكبر بايه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كيف يصف الضعف والشيبة دي بانها عتية؟ ازاي ده ضعف وبقول بلغت من الكبر ايه عتية؟ نقول ايه خد بالك وياه، ده العتي يعني بقى قوي وجبار محدش يقدر يرفع راسه وياه، بيظلم كبير قوي، يبقى مادام محدش بيقدر عليه نقول له هو الكبر بتاع السن صحيح ضعف، الا انه لا توجد قوة تطغى عليه فتمنعه. يبقى الضعف عاتي ولا مش عاتي؟ يبقى ده ايه ادي معنى ايه عتية. ولذلك لما جه وفرعون ادعى الوهية قال لك انه ان فرعون لايه وعتوا عتوا ايه كبيرا. طيب انتم اقترحتوا على الرسول ان يسأل الله ان ينزل عليكم الملائكة عشان يقولوا لكم محمد صادق في البلاغ عنه، مشتهين او تشوفوا الملائكة ها انتوا مشتهيين تشوفوا الملائكة، طب ايه رأيكم انه هيحصل وحتشوفوهم، بس حتشوفوهم في موقف تاني بقى ايه، يوم يرون الملائكة لا بشرى، مش في البشريات بل في ايه، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا، وبعدين ولو شفتهم هم بينزعوا كده ايه ارواحهم مش عارف ايه هم حيقولكم يا في الموت، ساعة ما يجي لكم كده ملك الموت كده وايه يبقى هيحصل لكم تشوفوا الملائكة، بس مش هتشوفوها بايه، مش هتشوفوها في خير وبشرى. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لان الملائكة ساعة ما يجي بشراكم، يقولوا للمؤمنين بشراكم اليوم اذا نزل، يوم الكفار يستشرفوا منهم يقولوا لهم الكلمة دي، يقول لهم لا ما فيش بشرى لكم انتم، يبقى هتشوفوا الايه بس في موقف تاني.